وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وهذا حديث صحيح رواه النسائي ورواه البخاري بلفظ يمثل، فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تغفر ذمة الله أو فلا تغفر الله في ذمته، أي لا تغفر الله في ذمته. الذي يفعل هذه الأمور الثلاث فينبغي أن يعامل معاملة المسلمين. فهذا الحديث قال العلماء فيه دليل على أن كل من أظهر شعار الدين كإقامة الصلاة أو الصوم أو الحج حكم له بالإسلام ظاهرا، يعني يعامله معاملة المسلمين لأنه أظهر شعار الدين من إقامة الصلاة والتوجه نحو الكعبة عند أداء هذه الفريضة ويأتي ذبيحة المسلمين. ولهذا قالوا من أتى بمباني الإسلام جميعا أو معظمها فهذا هو المسلم حقا، ومن أقر بالشهادتين فهذا المسلم حكما. فهناك فرق بين أن يكون المسلم مسلما حقا وبين أن يكون المسلم مسلما حكما. ولهذا يوجد في هذه الأمة المنافقون وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بجدال المسلمين والإجماع، ولكن هل يعاملوا معاملة الكفار؟ هل يعاملوا؟ كان الصحابة هل نقتلهم؟ يقول لا، ما دام يصلون معه. أتحبون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ وهذا كان عندهم نزاع كبير وأفسد على المسلمين كثيرا من أمورهم الدينية والدنيوية، ولكن لما كانوا يظهرون شعار الإسلام ويصلون مع المسلمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم بحكم الكفار. وهذا الحديث الذي ذكرناه استدل به بعض أهل العلم على يعني بنفهمه يدل على أن تارك الصلاة يقتل، وهذه هي قد اتفق عليها تقريبا جميع العلماء، ولكن الخلاف هل يقتل كفرا أم يقتل حدا. تارك صلاة يقتل يؤتى به لا تصلي، فإذا لم يصلي يعاد له الأمر مجددا يستدام من مقال ثلاث أيام، وهذا يقتل هذا تعبير من حجم إلى أمر، فإن رجع وتاب وصلى قطعت صلاته، وإن أبى وأصر ولم يصلي يقتل وإن نفذ فيه فقط أصر. فالذي يقول بأن ترك الصلاة بسبب التهاون والكسل مع الإيمان بوجودها والإذعان بفرضيتها فهذا إذا قتل قتل حدا كالدائم مثلا الذي يقتل حدا لا يقتل كفرا. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وتلاميذه يقولون بأن تارك الصلاة كافر وإذا قتل قتل كفرا لا حدا، ولم يكن من أمر فإن المسألة عظيمة مسألة ترك الصلاة. وهذا الذي أراد المؤلف هنا أن يبينه في قوله ولن تكفروا أحدا نهي القبلة بذنبه، المقصود يعني بذنب الذنب الكبير يعني كبير الذي يكون كبائر الذنوب. وهذه العبارة أراد المؤلف أن يبين فيها أمرين اثنين، الأمر الأول يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كون المسلم يرتكب ذنبا كبيرا عظيما ولم يتم من هذا الذنب، هل نقول بانه كافر ام لا؟ فهو بين مذهب اهل السنه قال لا يكفر، اذا لا يكفر. والفرق بين اهل السنه واهل الاهواء والبدع، فاهل البدع يكفرون واما اهل السنه يخطئون وينصحون ويبلغون، لأن البعض من يتهم من يدندن حول هذه المسألة يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال كفرا وأنتم إذا ارتكبت السنة الكبيرة تقولون هو تحت المشيئة ولنك أن نقول له كافر، ولكن هل يقرونه على كفره أو على فعله أو على الكتاب إليها الذنب؟ بل يذكرونه وينبهونه أنه على خطر عظيم، وأنه إذا لم يشن هذا الذنب قد يكون سبب في دخوله النار، ولكن لا يحكمون له بالكفر. ولهذا هو أثبته مذهب أهل السنة في فعل كبيرة ويتضمن الرد على فرقة الضلال وهم الخوارج الذين يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه للذنب. وهذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد حين. فمذهب أهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه ولا يخرجونه من الإسلام في هذه الدنيا، ولا يقولون أيضا في الآخرة بخلوده في نار جهنم. هذه عقيدة إنسان يسرق يزني وقع في الخطأ ترك الصلاة قتل نفسه وقع في اليمين الغموس، هذه كبائر ذنوب عظام تكون سبب في دخوله النار إن لم يعفو عن الأكرم أكرمين وإن لم يتوب في هذه الدنيا، فنقول هو على خطر عظيم. ولكن نقول بأنه لا يمكن أن نقول بأنه كافر. ولهذا إذا كان متزوجا بامرأة ثم أنفق عنده ما نقول بأنه كافر، لأنه إذا قلنا كافر لابد أن نطبق عليه الأحكام، لأن الكافر الإنسان إذا ارتد وكان متزوجا بمسلمة يفسخ العقد فلا يكون له سلطان عليه، وإذا مات لا يرث ولا يورث لأن الكفر من موانع الشرك، وإذا مات لا يطلع عليه ولا يفرز مقابر المسلمين. ولهذا أهل السنة يقولون بأن هذا في الدنيا نقول بأنه مسلم، وإذا مات صلى على المسلمين ويرث ويورث. نعم قد يقول قائل هل يصلي عليه جماعة كبيرة مثلا من المسلمين ويصلي عليه الصلاة؟ نقول لا يصلي عليه الصلاة، أهل الصلاة هو من يتوسل فيهم الخير يتركون الصلاة عليه ضدًا لغيره يصلي عليه خير من المسلمين، أما كون لا يصلون عليه فلا، بحكم أنه كان فكان يؤتى بصاحب كبيرة وكان يصلون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وإلى حين من نفس هذا، فهذا أمر لابد أن يعرف. وكذلك في الآخرة لا يقوم الدخول به في النار، لأن أهل السنة يثبتون أحاديث الشفاعة مع صاحب الكبيرة على خطأ، لكن يقولون أنه في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، هذا إذا لم يجد. أما إذا شاف الأمر فورا صاحب الكبيرة يموت يدركه الموت من غير توبة من ذنب أو ذنوب، فلا نقول أن مصيره إلى النار، كيف نحكمه بذلك؟ إذا كان من الموحدين ممن كان يقول لا إله إلا الله وكان من المسلمين فهذا نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، عذبه وإن شاء عذبه، إن عذبه فبعدله وإن عذبه بفضله، فضل الله عز وجل، لأن هذه ساعة تدركه شفاعة الشفيع، إما أن يشفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يشفعه العلماء، وإما يعني أن يشفع خير من أنواع الشفاعة التي سبق وأن تكلمنا عنها، فهذا هو معتقد أهل السنة في فرق الكبير. مستدل للقول أو لهذه المسألة أو لهذه العقيدة بدلائل كثيرة من كتاب السنة، أذكر بعضها على سبيل المثال للأخر، وهذه هي كثيرة، مثل هذا الموضوع قد ألف فيه العلماء رحمه الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله له كتاب في التحذير من فتنة التحذير، وغيره أيضا من العلماء كتبوا في هذه المسألة بما لم يزد عليه، ولهذا من كانت له شبهة في هذا الموضوع فليقرأ هذه الكتب، قراءة متأنية فلا يتسرع عن الشان فالعلم حتى لا تتطلع الشبهة إلى ذهنه تحكم فيه فتصدر منه هذه الانحرافات وينحرف عن المنهج المستقيم، وينحرف عن المنهج المستقيم. أهل السنة في هذه العقيدة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وقع فيه أو بذنوب كبيرة وقع فيه، استدلوا في ذلك بنصوص الكتاب. أما الكتاب فآيات كثيرة منها قول الله عز وجل وإنفاق ثاني من المؤمنين احتفلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، وإن طائفتان من المؤمنين اختلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. من تأمل هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت الأخوة إيمانيا مع وجود القتال. القتال وقع، ولا شك أن قتل المسلم لأخيه المسلم يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وقع بها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنهم اسم الإيمان وسماهم مؤمنين، ولو كان كفرا أي قتال انتهت هذه الأخوة. ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهم، وجد القتال ويقتل بعضهم بعضا وهذه كبيرة، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى المؤمنين كدليل على أن الكبيرة قد لا تسبق العمل، والكبيرة لا تمسي عن المسلم اسم الإيمان. دليل آخر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لم يسبق عنه اسم الأخ جعله أخ رغم أنه قتل، يعني الحديث هنا عن القصاص، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لكن قال فمن عفي له من أخيه سماه أخ رغم أنه قد وقع القتل بينه. فهذا دليل على أن الكبيرة لا تسلم الإنسان من المسلم اسم الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذه الآية سبب نزولها كما قال أهل العلم بالتأويل أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة وهو من قرابته ينفق عليه لفقره ولأقربائه، فكان أن وقعت حادثة الإفك لما رمى المنافقون زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رموها بكائش، فتكلم ضعفاء الإيمان واستجاب لهذه الإشاعة ولهذه المقولة ولهذا الاستهزاء بعض الناس، فكأنهم صدقوا ما قال المنافقون وما روجوه. وقصة معروفة، إن الذين جاءوا بالإثم عصبة لا يكسبه شرعا بل هو خير لهم، لكل امرئ منهم ما اكتسب منه. وكان هذا ممن خاض مع الصائغين، فحلف أبو بكر الصديق على أن لا ينفق عليه، نزع منه النهي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولا يأتل، يعني ولا يحلف، قولوا فضل، قولوا فضل المقصود أبو بكر الصديق، وهذه الآية كما قال العلماء تدل على منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق، لأن الله عز وجل سماه أنه من أولي الفضل، وهذا شيء عظيم. ولا يأتي أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وهذا الرجل كان من المهاجرين في سبيل الله. والقادر أو الذي يقع في الخبز هذا كبيرة ويلزمه الحج، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنه عمله القدر، اي ان ما وقع به من الذنب لم يكن سببا في هبوط عمله بغي على اسلامه، ولو كان هذا الذنب الذي هو قتل وهو كبير من كبائر الذنوب يوقع الانسان في الصبر ما كان الله عز وجل يثبت له هذه المنقبه القديمه وهذا العمل الصالح، فقال والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قرأها أبو بكر الصديق وقال بلى إنا نحب أن يغفر لنا ربنا، انظر كيف كان الصحابة وقافون، كان الصحابة وقافين عند آية الله عز وجل ما استمعا حتى قال بلى نحب، وأرجع هذه النفقة لمصطفى بن أسامة وحلف بالله أن لا ينزعها عنه رضي الله تعالى عنه. فهذه الآيات تدل على أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر إذا أتى بذنب. دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة دلت على أن القاضي والزاني وتارك الصلاة والسارق والقاضي يعذبون، يعني الذي يعاقبون هذه في الدنيا إذا فعلوا هذه الأمور أو فعلوها أن يقام عليهم شيء. فلو جئنا على مذهب الخوارج أن هذه الذنوب تكفر الإنسان، الكافر لا يقام عليه حد، الكافر ما هو حده، هو قتل لأنه ست. فها المؤمن إذا زنى أو سرق سيقتل، لكن على مذهب الخوارج يقتل لأنه مرتد عنده. ولهذا لو أخذنا بمذهب الخوارج تعاقبنا كثيرا من الحدود، لأنه إذا زنى وهو محصن، أو نقول سرق لأن الزنا الزان المحصن هذا يعدم يموت. لكن أعطي مثال الثاني، السرقة تقطع يده، هم عندهم أن السرقة كبيرة، فإذا وقع السرقات على سفر فهو مرتد، والمرتد ماذا يكون الواجب حقه هو أن يقتل. إذا يعاقب الحدود الأخرى، فلا حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد الرقاب ولا واحد. يعني انظروا لما لا يكون الإنسان على هديه من كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فإنه قد يأتي بالعجائب، يعطل النصوص ويترك العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى من حيث يدري أو لا يدري، وهذا هو التنطع وهذا هو الجهل بدين الله عز وجل. ولكن مع ذلك أهل السنة والجماعة لما جاءوا إلى بعض النصوص التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمال أصحابها يسمون كفار أو أن هذه الأعمال تعتبر من كفر، قالوا أن هذه تعتبر كفر دون كفر كقوله إيمان دون إيمان، كدليل عندهم بأن الكفر على مراتب، ليس كل ما وصف بأنه كفر أو أن صاحبه كافر نكفره عينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا فصدقه أو أن امرأة في ظهورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنان في الناس كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن هذه أعمال ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها يسمون كفار، ولكن نحن لا نقول بأن من يفعل هذا لم يقع في كفر، نقول نعم لا ننفع على أنهم وقعوا في كفر، كون الإنسان مثلا يطعن في الأنساب ولا ينوع الميت نقول له هذا فعل كفرين، ترى إنسان يقاتل أخاه بغير حق نقول لا تكن كافرا، لكن ما نقول هنا بكفر أنه كفر دون كفر، ما معنى كفر دون كفر؟ بمعنى أن هذا كفر عملي وليس كفر اعتقاد. فأهل السنة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول واحد، ولهذا لما يأتون إلى هذه الأحاديث التي فيها ذكر أنه من فعل شيئا فهو كافر يطلقون على اسم كافر، ولكن لا يقصدون به الكفر المنكر عن الدين أو المخرج من الإسلام، وإنما يقولون أنه كفر دون كفر، يعني كفر عملي وليس كفر اعتقاد، فتبقى تجري عن أحكام الإسلام إذا ما تصل عليه ويرث ويورث وليس مثل مقابر المسلم. ولكن لما نقول له بأن هذا عمل من أعمال الكفار أو إذا فعلت هذا فأنت كافر، فمقصودنا أنك كافر كفر عملي، وهذا لفضل وتغليظ العقوبة عليه. ولهذا مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل حتى نأخذ مثال يكون واضح، قول الله عز وجل في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعض من نفهم له يقول كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وهذه الآية لا يطبقونها إلا على الكفار، لكن على الكفار لا يطبقونها، يجي الحاكم يقول لكم احكم بما أنزل الله، هو صيده مرضي من رحل رجلي وداير الحجائج في نفسه، أنت تقولها أنت عادل نفسك بما أنزل الله ولا بما أنزلنا للرسول، أنت تنظر الحاكم أنه بأنه لم يحكم بما أنزل الله، هذه الآية لو نعممها تصبح لكل إنسان، أنت أيضا إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى في عبادتك في شرعك في بيتك في نفسك لم تحكم بما أنزل الله، هل تنظر غير من الحاكم بأنه لم يحكم بما أنزل الله؟ ولكن هذه الآية قال العلماء أنها بحد حال الحاكم، يمكن أن تكون هذه الآية أن الكفر بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا منعًا عن الملة، يعني يخرج صاحبه من الملة ويكون كفرا أكبر، في حالة إذا اعتقد هذا الحاكم أو غيره من المسلمين بأن صحب الله سبحانه وتعالى غير واجب عليه، أو يعتقد أنه مخير فيه، أو استهان به، يقول يعني نحكم بهذا القانون ولا بشرع الله عندي كيف، ولا يقول بالك هذا القانون الله خير مشاعر عنده، هذا لا شك بأن من قال هذا أو اعتقده فهذا كافر كفر أكبر، هذا من أوله، لكن قد يكون الكفر كفر معصية كبيرة أو صغيرة، مثال يأتي إنسان حاكم أو غيره يقول مثلا في مسألة من المسائل يعرف أنها لا حسب الله عز وجل وأنه واجب عليه أن يفعلها، ولكن حاد عنه بسبب شهوة أو بسبب تقصير في علم أو في معرفة الحكم، وهو يعرف أنه عاصي لله عز وجل ولكن وقع في الحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا نقول بأن هذا الكفر أو هذا العمل الذي وقع فيه يعتبر كفر ناقل علميا، هذا كفر معصي، كفر معصي، لماذا؟ لأنه يعترف بحكم الله عز وجل وأنه يوجب عليه أن يفعل هذا، ولكن غلبته شهوته أو غلبه الناس معه، كما هو المعروف يعني عند كثير يعني من كثير المسلمين أنهم أتوا مثلا في شقة زمنية معلومة فيجد أن الأمر يعني قد يصعب عليهم كثيرا لو نادى فيهم يعني بحكم الله عز وجل وان تطبق الشريعه الى غير ذلك، فشيء كثير هذا قد لا اخذه في هذا الموضوع حتى لا اخرج يعني من قليل. المهم اننا نعرف ان الكفر غير ما انزل الله قد لا يكون دائما كفرا ناقلا عن منا، فقد يكون معصيا وقد يكون ايضا خطا، فمثلا ياتي حاكم او غيره يشتهي في مساله يبدأ فيها لا في وسعه ويستفرغ ما في طاقته ليقع في حكم الله عز وجل فلم يقع فيه وحسب بغير ما انزل الله عز وجل، فرع ان حكمه يوافق مثلا قانون غربي هو قد اجتهد في معرفه حكم الله فضعف فلم يقف، هل نقول هنا بانه كافر منقطع منا؟ بل نقول ان هذا خطا واجتهاده مغفور له، خطاه مغفور لا يحكم عند الله عز وجل، فكيف نحن نحاسبه ونقول انه مخرج عن الملة؟ ولهذا انظروا دقه اهل السنه انهم يقول لا يكفر احد من الملة، لماذا؟ لانهم يعلمون ان الانسان قد يجتهد ويخطا وان الانسان قد لا يبلغه النص فيقع في الكفر، لكن قد تسالوني عن مساله فتقول اذا سمعنا من انسان يتلفظ مثلا بتلك الالفاظ المحرمه المبتدعه التي فيها اتهام لشرع الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول؟ كيف نحكم عليه؟ هنا لابد ان نبين لصاحب هذه المقوله، نقول بان هذه كلمه كفر وان من فعلها فهو كافر، ولكن لا نعين الشخص المعين ولا نقول له انت كافر، لان الحكم على الناس بانه كافر هذا لا يكون الا للكافر بعد الموت، فنحكم على ذلك الفعل ونبين له انه كفر وان صاحبه كافر، ولكن لا نحكم على الشخص المعين بانه كافر لانه قد يفعل هذا عن اجتهاد ويقطع فيه وقد يغيب عنه النص فلا يأتي بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذه مسألة دقيقة لابد ان يكون الانسان فيها على بينة من امره، وايضا كلام المؤلف هنا كما قلنا فيه إثبات قول أهل السنة في موقف الكبيرة وبأنه لا يجوز له أن يكفره، فيه رد أيضا على الخوارج، والخوارج ماذا يقولون؟ يقولون أن كل من وقع أو أتى ذنبا كبيرا وهو من أهل القبلة فهو كافر بالله عز وجل، ومقولتهم هذه أيضا تشبه مقولة المعتزلة، المعتزلة يقول أن كل من وقع في كبيرة فهو قد حبط إيمانه كليا، ويسلبون عنه اسم الإيمان، فهو يسلبون عنه اسم الإيمان. والفرق بين عقيدة الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يقولون بأنه إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإسلام ويدخل إلى الكفر، يعني يسمى كافر. والمعتزلة يقولون بأنه يخرج من الإسلام ولا يدخل إلى الكفر، لا نقول بأنه كافر. هم يسمونه بما يعرف عندهم بالمنزلة دون المنزلتين، وهذا من أغرب قول يكون. يقول لا هو مؤمن ولا هو كافر. والحقيقة أن الاختلاف بينهم لفظي، لأنهم يتفقون أنه في الآخرة يكون مخلدا في النار. في الآخرة يتفق الخوارج المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب هو خالد مخلد في نار جهنم. يبقى أنهم يختلفون في الدنيا، كون الخوارج يقول بأنه كافر تجعل عليه أحكام الكفار، والمعتزلة يقول ليس بمؤمن ولكن ليس بكافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهذه شبهة عظيمة للأسف الشديد، لابد أن لا يعتقدها المسلم بحال من الأحوال، ولكن كما قال المؤلف في عبارة سابقة نخاف على المسيء ونرجو للمسلم. الذي يعمل الصالحات نرجو له خير ونتمنى له الجنة، والذي يكون على مسرفا على نفسه واقعا في الذنوب هذا نخاف عليه. لا نقول له كما قال في المرجية كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. أبر مع المسلم أقول له أهل السنة يقولون بأن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. تقول لك يعني إذا كان ربي سبحانه يغفر هذه الذنوب الكبيرة إذن فلا مجال للعمل، ربما أكون من المحظوظين. ويتكل على هذه الأماني، ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا من استحقها. ومن استحقها يعني لا يمكن الإنسان هكذا أن يدعي شيئا موهوما ويتمنى الله تعالى الأماني وهو عاجز على أن يغير ما بينه. لا ينبغي لكم، بل الإنسان يعمل الصالحات ويتهم نفسه يقول لعلي لا أكثر من الجنة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمام جمع من الناس، تكلم إنسان من أهل الصلاح الذين يحضرون المسجد ويحضرون حلقة الذكر، قال وهو يعني فرح بما هو عليه من الأعمال الصالحة، قال أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، يعني لا أريد فقط يعني أن أكون من أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة، إنما أريد أن أكون من المقربين يعني من الأنبياء والرسل. لما سمع عبد الله بن مسعود هو خير منه لا شك، صحابي جليل رضي الله عنه، قال ولكن هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني هنا رجل ووصف نفسه رضي الله عنه أنه ود أنه إذا مات لم يبعث لأنه لا يعرف أين يكون مصيره، هل إلى جنة أم إلى نار، لأن هؤلاء يخافون على أنفسهم لا يشعرون بأعمال الصالح. ولهذا المؤمن لابد أن يطير بجناحين، وهو جناح الخوف والرجاء، تخاف ذنوبك وترجو الله عز وجل، ترجو عفو الله عز وجل. لو تمشي بالخوف تضيق تمشي الخوارج، لو تمشي بالرجاء دون الخوف تكون المرجع، لو تمشي فقط بالحب تولي من الزنادقة، فأنت تعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بالموت قال له كيف أجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوب. قال قل مش سمعت، يعني هذه الأمور في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يفعل، أخاف ذنوب وإن أجر. كان في العبدين ابن أتي قالوا كان يبكي حتى كأن النار لم تخرج إلا له، وكان سفيان الثوري جلس مرة وارتكب معصية فقام الليل كله، قال إن الحمار إذا زيد في أنفه زيد في عمله. وهكذا كان أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ولكن مع ذلك الإنسان إذا أصاب على نفسه وقع في ذنوب لا ينبغي أن ييأس وأن يحبط، فيرجو هنا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا طائفة هذا لم يرد عليها المؤلف لكن تذكر ضمنية في هذا الكلام، وهم الذين لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني قوم ما دام هذا المسلم قال لا اله الا الله حتى لو عطل الشرائع قال لا نقول بانه كفر، لا فهم التكفير عندهم ينفونه نفي عاما، ينفونه نفي عاما، وهذا لا ينبغي، لان الله سبحانه وتعالى عنده في شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في سنته ان الانسان قد مثلا يرتكب بعض الذنوب، الانسان مثلا الذي يقول بان المحرمات الذي نهى الله سبحانه وتعالى لا اؤمن بها، او يقول بان السنن والمستحبات والفرائض التي دعا اليها الله ودعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا اقوم بها، حتى وان قال انا مسلم، يقول انا مسلم، انا اقول لا اله الا الله ونعرف بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الامه، لكن لا اصلي ولا اصوم ولا ازكي، فاذا كفر بما جاء به رسول الله كفر. ولهذا امتنع بعض الائمه من اهل السنه ان يقولوا هذا القول، لا نكفر احدا من اهل السنه بذنب، قالوا الصحيح ان يقول لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب، قالوا ففرق بين النفي العام ونفي العموم، لان الواجب هو نفي العموم مراقبه للخوارج، وهذا كلام صحيح. الصحيح ان نقول لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب، لان هناك بعض الاعمال اللي ممكن تخطئ كتابه، يجي انسان يقول انا مسلم من بعد كل صلاة الصلاة هذه كثيرة، يقول لك حجي يقول لك هذه السياحة، ماشي عبادة، يقول الصوم يقول لك هذه عبادة، يقول لك مسلم لك أنا مسلم، اسم الإسلام، هذا كفر، ولهذا حتى وإن دعنا من أهل الكلمة فهو كافر، وهذا يقع في كثير من الناس كما هو معلوم، والمؤلف هنا بعد هذه الفقرة تكلم على مسألة هامة وجد هامة، وهي قوله ونرى الجهاد او ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعه كل امام برا كان او فاجرا وصلاه الجمعه خلفه الجهاد. نرى الحج، الحج معروف هو قصد بيت الله عز وجل للنسب اذا كانت المسافه ومحولها في وقت محسوب، والجهاد معروف يقال جهد يجاهد المجاهد الاجتهاد وهو استفراغ الوقت، عرف عبد الله بن عباس الجهاد بانه استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله مثلا، وعرف عبد الله بن مبارك فقال الجهاد هو مجاهد نفس الهوى، والجهاد على مراتب، قال ابن القيم رحمه الله بزاد المعاد أنه أن الجهاد على 13 مرتبة، والمراد هنا من كلام المؤلف ونرى الحجة والجهاد مضيان المقصود به نوعان من الجهاد الذي يكون فرضين، وهو إذا ذهب العدو أرض المسلمين أو بلد من بلد المسلمين فيكون هنا الجهاد فرعي، وقد يكون فرض كفاية وهو الذي يكون في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد المسلمين، وهذا طبعا لا يكون إلا في حالة القوة والإعداد ووجود الشيخ الكبير المسلم، أما في مثل هذه العصور دفع على حقوق ومنعها، فما بالك تنقل أنت الدعوة إلى غيرك من بلاد الكفر، يعني إن أبوا الإسلام بها ونعمة، أما إذا امتنعوا عن الإسلام فهؤلاء يقتلوا، وهذا النوع من الجهاد الثاني ماضي الى يوم القيامه فضلا عن الاول، ولكن في الحقيقه لا يتحقق للمسلمين الامل المنشود والنصر المنشود الا اذا رجعوا الى دينهم وعملوا بالاسلام عقيده وعلما وعملا وسلوكا، فعندئذ يمكن ان يسترجعوا هذه الهيبه وان يسترجعوا هذا المجد وان يجهدوا في سبيل الله، ولكن اذا رضوا بالفرع وأخرجوا إلى الدنيا وتبارعوا بالحينة فإن الله عز وجل سيسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المؤلف رحمه الله قال والجهاد والحج ماضيا، رفع أن يقول ماضيان مع كل إمام، وقيد الحج والجهاد بأن يكون تحت جمرة الإمام، لماذا؟ لأنهما كما قال العلماء قران يقعان في السفر، الحج والجهاد يكونان في حال السفر والناس تجتمع فيه وقد يختلط بعضهم بعضا، وحالة الحج وحالة الجهاد حالة يختلط فيها الناس فقد يقع فيها شنآن وفرقة واختلاف، إذن فلا بد من فائس يسوسهم، لا بد من ولي الأمر الذي يضبط أمره، وكذلك الجهاد والحج يمثل رمز وحدة المسلمين دليل على تعاطفهم وتعاطفهم، إذا فلا بد من تغليظ هذا الميثاق وتعزيز هذه الوحدة أن يكون الإمام موجودا، أي الحاكم يكون ورع هذا العمل الجهاد والحج، وذلك كان لبعضهم المتعلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس، وفي عهد الخلفاء كانوا ايضا يحجون بالناس، ولا يزال الناس الى يوم الى يومهم هذا يجعلون او يريد السلطان من يحج بالناس حتى الى يوم الناس هذا. فلا قد يحج ملك السعوديه اول الامير، فيكون هو الذي ترجع فيه الكلمه في اسم ما قد يكون من خلال هذا في الحج، كذلك في الجهاد. فقال الحج والجهاد ماضيا مع طاعه كل امام برا او تاجا، سواء هذا الامام او الحاجب كان من السوق الحمراء او كان من التجار الفساد، لانه لو قلنا بانه لا حج ولا جهاد الا مع السخي ومع البر ولا يكون مع الشرك والفسق فبعد مصالح المسلمين، اذا ماذا حج ولا جهاد؟ والحج والجهاد يحققان النصر للامه ويعليان عزتها ومكانتها. فإذا كان هذا الحاج الفاسق يقوم بهذا فنحن نمسك البعض، وإن كان يصلي بنا وهو فاسق نصلي خلفه، لأن القيام بهذا العمل أولى من إلقائه وتعطيله، لأن تعطيله فيه مفاسد كثيرة على الناس جميعا. ولهذا قال مع طاعة كل إمام، الطاعة لأولي الأمر واجبة، الطاعة لأولي الأمر واجبة في نصوص كثيرة، وقد سمعنا الآية التي قرأ بها الأخ آنفا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد فسر أهل العلم بالتأويل بأن أولي الأمر الحكام أو العلماء، وانظروا هنا قال الله تعالى أطيعوا الله، وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة، وإنما طاعتهم يتبعون بطاعة الله وطاعة رسوله، فقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن في حالة إذا أمر بالمعصية لا نفعل، ولكن مصلحة. ولهذا جاء في ذلك الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم. أرى أن تصلهم أئمة، فهل أنت إخبار بأنه قد يكون أئمة جور وظلم على المسلمين؟ والواجب أن نصلح ويلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل من الصحابة: أفلن نجدهم يعني نتركهم ونقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا بكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي علي الوالي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكرع ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا أقام بالمعصية أنت تكره ما يأتي، لكن لا تنزع يدا من طاعة. لماذا؟ لأنها لتحسن اسم عظيمة. لو كان يعني الخليفة أو الحاكم يقوم بالمعصية يخرج عليه الناس لتنفذ أحوال الناس ولا طمع الناس في المفسد. ولهذا هذه المسألة جد دقيقة، وكان العلماء يتكلمون عليها قديما، وقد رأيت كلاما عظيما، يعني هو جوهر ما ينبغي أن يستمع إليه يتم في مثل هذه الظروف العصيبة. لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني وإن ظلموا ولا ندعو عليهم. تدعي شيء على الميتين، هو رايح الولد يستجيب هذه أجعلها للحاكم، مو للحاكم الصالح، للحاكم الفاجر، نقول اللهم اهديه لأن صالح هو صالح الأمة. انظر هذا التقسيم للأئمة: ولا ينزع يد من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بصلاح الأمور، وندعو لهم بالمعافاة أن يعافيهم الله تعالى من المعاصي. فانظروا إلى ما قاله الإمام ابن أبي عز الحنفي في كلام عظيم، وجئت أن أقرأه عليكم دون أن أشرحه لأنه مفهوم. أختصر منه شيء لأن الكلام الأول يعني جميل وعظيم، لكن الذي يهمنا الثاني. قال: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة كل الأمر ما لم يأمروا بمعصية. تتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفرضون بطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم بذلك. وأما ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإنكاره فلأنه اسمعوا لهذا الكلام

ولهذا إذا رأيت الإنسان لا يصلي مع المسلمين في مساجدهم ولا يحضر الجمعة ولا الأعياد ويقول لا أصلي في مثل هذه المساجد لأنها لم تكن دولة الإسلام كما يعتقد بعض الخوارج عندنا يقولون بأنه ما دام ليس هناك خليفة مبايع فصلاة الجمعة لا تقام يعني الناس الذين يصلون يصلون هذا يعني تفرض علينا ومن كفر الحاكم يقول بأن الإمام الذي يضعه الحاكم ما دام هو راضي بالقضية فهو كافر إذا لا تجد صلاة خلفه فكل من يعتقد هذا المعتقد ويذهب إلى هذا المذهب فيترك الصلاة خلف المسلمين فهذا متهم في دينه وهو على ضلال وليس على إيمان كيف يترك الصلاة خلفه حتى لو كان هذا الإمام جائع وكان ظالم وكان فاسق وربما حتى يقتل الناس وإذا كان يصلي بنفسه يصلي وإذا وضع الأئمة يصلي وراءه هل أحد يسلم الدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر جمع هو الحديث البخاري من أكثر الصحابة كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف كان أميرا والحجاج بن يوسف من الظالمين كان يقصد كبار التابعين وكان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الحجاج أيضا وعبد الله بن مسعود كان يصلي وراء الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ وكان يشرب الخمر صلى بهم الصبح أربع ركعات فقال هل أزيدكم؟ قالوا عبد الله ما زلنا منذ اليوم في زيادة ويصلي وراءهم لأنه كان ولي ليس له خيار فالإنسان إذا صليت أنت ما يضرك هذا كان بعض الناس اللي يجوا يصلوا من الله إمام يعرفوش يقول اسمع هذا الإمام كيف حقيقته اشترق أهل السنة كلام كما ذكره ابن أبي العز الحلال أن الصلاة خلف مستور الحاج صلاة جائزة بالاتفاق ما تسأل عن كيف ولهذا إذا لا سيما إذا كان هذا الإمام قد الإمام راقي يعني وضع الحاج تصدق الجهل وإذا كان عنده بدعة تعليل الأجل ورسل الصلاة خلفه وإنما كره بعض العلماء الصلاة خلف المبتدع حتى يؤمر له بالمعروف عن المنكر لأنه لو قدر أهل الصلاة على أن يزيلوا من يقع في البدع أو يعيده معاصي أو يعيده فجور ويأتي بخير منه علما وسلوكا هيئة أفضل ولهذا كره بعض الأئمة الصلاة خلف المبتدع لا يشعر أن الصلاة لا تجوز خلفها بل من عقيدتهم أن الصلاة جائزة خلفها بل لابد أن تصلي ولهذا قال لو كان مبتدعا يصلي هل تصلي في بدعة تصلي وراءه لا تصلي وراءه وإنما قالوا يكره من باب حتى يتعلم ويكبرون جهدهم من أجل أن يزيد